لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي جيم. تنبه هذه العلامة السائق من خطر المرور، لأنه هنالك إمكانية وجود حجارة ساقطة بهذا الممر، أو من احتمال سقوط حجارة على كامل المعبد.